هليت هليت هليت يا عيد الفرح والتباشير، عيد الفطر عيد السعد عيد فرحات، يا عيد لك فرحة بها غرد الطير، اكتر تسم فوق المحيا ابتسامات، اكتر تسم فوق المحيا ابتسامات. أما الشمل يا عيد بك صار تعبير، تعبير صادق والنوايا سليمة، يا جيتنا يا عيد بك صار تغيير، بك تنجلي صفحات وتزيني صفحات، بك تنجلي صفحات وتزيني صفحات. تهدى بك الحسن وتكسر مشاوير، كلين يهنى بك ربوع وقرابات، يفرح كبير السن مع طفلنا صغير، بك تمتزج يا عيد كل المسرات، بك تمتزج يا عيد كل المسرات. الله يعيدك واهل الاسلام في خير، في وحدة ما بينهم وانتصارات، خليت يا عيد الفرح والتباشير، عيد الفطر عيد السعد عيد فرحات، عيد الفطر عيد السعد عيد فرحات. هليت هليت هليت يا عيد الفرح والتباشير، عيد الفطر عيد السعد عيد فرحات، يا عيد لك فرحة بها غرد الطير، بكتر تسم فوق المحيا ابتسامات، بكتر تسم فوق المحيا ابتسامات. هليت هليت